سابعة إلى العاشرة فبدك تراوح. سدد وقف لما يكون الأبو مبسوطين ما أنك بتقريبه. أما بقى. إذا بلغ العاشرة فهون بيبدأ الضرب. السلام. فما بيجوز التشاهل بعد العاشرة. يعني بحالة صلاتها من غير وضوء ننهيها. وإن كانوا الصغار مثلا الأصغر من السبعة لا يؤمرونه لا يؤمرونه اتركهم على سجيتهم.